إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أيها الأحبة فلا يزال سياق الكلام متصلا حول الشام ولؤلؤة الشام حول بيت المقدس والأمور التي سنها الله تبارك وتعالى فيه وفي أهله والسنن التي سنها الله سبحانه وتعالى في كل زمان حيث إنها لا تتبدل ولا تتغير وكنا في لقاء سابق ذكرنا أن أعداء الله تبارك وتعالى إنما يسعون لهذه البقعة المباركة من الأرض ولا غاية لهم في الأرض إلا هذه البقعة لأنهم يعلمون لما ورد إليهم من أنبيائهم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه أنها بقعة من ملك زمامها ملك الأرض ومن فقدها فقد كل شيء وأنها من البركة في مكان ما يجعل الساكن فيها مباركا رزقه مباركا عيشه مباركا طعامه وشرابه وملبسه وذهابه وإيابه كل شيء يبارك لك إذا ما كنت من أهل هذه البقعة المباركة لذلك يدأب الكافرون وينفقون الغالي والنفيس ولا يتركون شيئا ولا وسيلة ولا سبيلا إلا ويبذلونه في سبيل الحصول على هذه البقعة المباركة قديما وحديثا وكنا قد تكلمنا سابقا حول هذا السعي الذي يسعونه وهذا الدأب الذي يدأبونه وأن كل ما يجري من حولنا إنما هو للفت أنظار الناس إلى غير بيت المقدس حتى ينشغل الناس بفلان أو بعلان وبحلف فلان ونزاع علان وبطاعة فلان وعصيان علان كل هذا إنما كان للفت أنظار الناس وقلوبهم حتى ينشغلوا عن لؤلؤة الشام وكان الأصل أن نكمل كلامنا حول بني إسرائيل وما كان منهم بعد أن دخلوا إلى بيت المقدس معززين مكرمين لما اتقوا أو اتقى بعضهم ربهم سبحانه وتعالى وعلى رأسهم نبي الله داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام، غير أن الأحداث قد سبقتنا وأن المجريات قد داهمتنا وحصلت أمور وردات فعل عليها كان ينبغي من بيان الحق فيها وبيان ما يرضي الله سبحانه وتعالى فيها حتى لا تضيع القبلة، حتى ينتفع الناس. أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوما رجل يسأله سؤالا ربما خطر على بال كثير منا وربما هو سؤال يطرحه كلنا، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ جواب الحكيم الذي كان يجيب به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه لا يبحث عن الأمر الذي سأله السائل بدقة، وإنما يبحث عن الجواب الذي ينفعه، لأنه ربما يسأل سؤالاً لا نفع في جوابه، وربما يسأل سؤالاً فيجيبه عن آخر، وربما يسأل سؤالاً لا ينبغي السؤال عنه، وربما يسأل سؤالاً وهو أحوج إلى غيره. هذا هو جواب الحكيم عليه الصلاة والسلام. فلما سأله السائل متى الساعة، علم نبينا صلى الله عليه وسلم بعلم الله تبارك وتعالى له أنه ليس من النافع أن يعرف هذا المرء وغيره من المسلمين متى الساعة، لأنه إن علم قربها فإن الله تعالى كان قد أخبره قبل ذلك اقتربت الساعة، ولو علم بعدها فإنه سوف يطمئن ويسوف وربما تأتي ساعته قبل الساعة، فليس من النافع أن يعرف الساعة متى تكون تماما. أضف إلى ذلك أن علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو. فوجد نبينا صلى الله عليه وسلم أنه من النافع أن يجيبه بجواب الذي ينتفع، فقال له عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت لها؟ يعني كأنه يقول له: عم تسأل عن الساعة، ألا أدلك على ما هو أنفع لك من سؤالك؟ ألا أجيبك بجواب هو أنفع لك من الجواب الذي تبحث عنه؟ إن السؤال الذي تسأله لا يسأل، ولئن علمت جوابه فلن تنتفع، فسأدلك على جواب هو أنفع لك، ماذا أعددت لها؟ استضاءة بهذه السنة النبوية على نبينا الصلاة والسلام، نقول: رفع الشعارات والكلام الرنان الذي نسمعه من أبناء جلدتنا ونحن لا نشك في غيرتهم ولا في حماساتهم ولا نشك في حبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ولأراضي المسلمين التي اغتصبت من قبل الكافرين والملحدين والمشركين، لكننا ينبغي أن ننبه على جواب الحكيم: العزة لنا والشرف لنا، ولا نرضى بالهوان ولا نرضى بالذلة. أرض المسلمين لنا، القدس لنا، الجواب ماذا أعددت لها؟ جواب الحكيم: ماذا قدمت لها؟ السؤال الذي ينبغي أن تسأل نفسك قبل أن تغير ثيابك معبرا عن حبك للقدس، قبل أن تغير حالتك على المواقع التواصلية وصورتك على نفس المواقع معبرا عن حبك للقدس، قبل أن تغرد والتغريد للعصافير، بشعار أو بكلام تثبت فيه حبك للقدس، سل نفسك جواز سؤال الحكيم: ماذا أعددت لها؟ ماذا تعرف عنها؟ أنت إلى الآن يا عبد الله المسلم لازلت تسميها قضية العرب، لازلت تقول عنها القضية العربية، تخصص تخصيصا أعوج، وبعضهم يخصصها تخصيصا أعوج في تخصيص أعوج فيقول القضية الفلسطينية، وليس هناك أعوج من أن تجعل قضية الرب قضية محصورة في شعب أو في طائفة معينة محصورة من المسلمين. هذه قضية المسلمين الأحياء منهم والأموات، منذ أن بعث الله تعالى آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. ماذا أعددت لها؟ ماذا فعلت لها؟ ماذا قدمت لدين الله عز وجل؟ إذا ما أتيت ربك تبارك وتعالى يوم القيامة تقول له: إني كنت أنادي بالقدس، فسيقول لك: أين كنت؟ وماذا فعلت؟ وماذا قدمت؟ ولا تغتروا بكثرة الحاملين للرايات، ولا تغتروا بكثرة السالكين للطرق الملتوية والمتعرجة، ولا تغتروا بكثرة من حمل زورا وبهتانا تلك القضية، فإنها قضية اتفق المسلمون على أنها قضية تلامس شغاف القلوب وتثير المشاعر والأحاسيس، قضية كلما ذكرها إنسان في نفسه وتأمل فيها دمعت عيناه، لأنها قضية تمسنا جميعا وتؤثر فينا جميعا. لذلك كل من أراد أن يكسب مالا أو أن يكسب أرضا أو أن يكسب شعبا أو أن يغير في دين الله تعالى حمل راية القضية وادعى أنها قضيته، وأنه المنافح عنها، وأنه المناضل فيها، وأنه المجاهد في سبيل إعلاء كلمة الله من سبيلها. السؤال الذي ينبغي أن تسأل نفسك لما تقول القدس لنا: قل لنفسك: ماذا فعلت لها؟ ماذا قدمت لها؟ ربي سيسألني يوم القيامة: إنما كنت متكلما، إنما كنت خطابا، إنما كنت متقولا تقول ما لا تفعل. ولقد أبغض الله تبارك وتعالى القول بما لا يفعل الإنسان. التوجيه الثاني الذي ينبغي أن تتوجه إليه، والذي يوجهك إليه ربك سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لما مني المسلمون بالهزيمة يوم أحد، ربنا تبارك وتعالى ما ترك تلك الحادثة تفوت حتى بين كل الحق فيها، وأدب المسلمين يومها والمسلمين بعدها إلى يوم القيامة فيها. قال ربنا تبارك وتعالى متكلما ومخاطبا المؤمنين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الذين إن لم يكونوا قدوتنا فقدوتنا الشياطين. قال الله تبارك وتعالى، وهنا ينبغي أن تتوجه أنظاركم إلى الخطاب كيف كان، وإلى المتكلم معهم من كانوا، وإلى الضمير الذي أورده الله تعالى وأوجده في الخطاب عمن كان ولمن كان الكلام. ما تكلم الله تعالى لحظة ولا مرة يوجه فيها أنظار الناس إلى الكفار: انظروا ماذا يفعل الكفار، انظروا ماذا يقول الكفار، انظروا بما يصرح الكفار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ما أمر الله تعالى المؤمنين تجاه الكفار إلا بالبراءة، حتى يفتح الله تعالى بينك وبينهم فتهزمهم بإذن الله. ليس بينك وبينهم إلا البراءة. إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. مولاكم أنتم وهو خير الناصرين. سنلقي نحن في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار ولبئس مثوى الظالمين. سنلقي نحن، لا علاقة لكم بهذا، إنما عليكم البراءة حتى ينصركم الله تعالى عليهم بسيف أو بغير سيف. سنلقي نحن في قلوب الذين كفروا الرعب. ما أمر الله تعالى المؤمنين أن تتوجه أنظارهم ولا أسماعهم إلى ما يقوله الكفار ويفعلون، لما قال تعالى إنهم يكيدون كيدا، هل قال بعدها فكيدوا أيها المؤمنون؟ لا، قال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله. ولما نقل مقالة فرعون، لما قال أنا ربكم الأعلى، قال الله فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، أخذه الله نكال هذه ونكال القولة الأولى التي قالها ما علمت لكم من إله غيري. ولما نقل الله تعالى مقالة أبي جهل قبل أن يقولها، أم يقولون نحن جميع منتصر، قال الله سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. ولما قال قبل أيام عجل بني الأصفر الذي يسمى ببغل الروم قديما وحديثا فرعون البيت الأسود، قال إن القدس عاصمة إسرائيل، القدس لا علاقة لها بمن نسميهم اليوم بإسرائيل، وقلنا إن إسرائيل كلمة مباركة إياكم أن تشمئزوا منها، إسرائيل نبي الله يعقوب على نبينا وعليه الصلاة والسلام. طار المسلمون مطارهم واتجهت أنظارهم وأسماعهم إلى ما يقوله أولئك. انظروا إلى بقية خطاب الله عز وجل، قال الله بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ومأواهم النار ولبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده. إذا سمع المسلمون مقالة كتلك، أول ما يقوله المؤمن صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، وما يزيد المؤمن يومها إلا إيمانا وتثبيتا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم أنتم بإذنه لا بإذن غيره، حتى إذا فشلتم أنتم وتنازعتم أنتم وعصيتم أنتم من بعد ما أراكم أنتم ما تحبون، منكم أنتم من يريد الدنيا، ومنكم أنتم من يريد الآخرة، ثم صرفكم أنتم عنهم ليبتليكم أنتم، ولقد عفا عنكم أنتم، والله ذو فضل على المؤمنين. كم ضمير جاء بصيغة أنتم، وما جاء ولا ضمير بصيغة هم، ليعلم الله المؤمنين يومها أن العبرة ليست فيما عند الكافرين، العبرة فيما عند المؤمنين. إن استرضى المؤمنون ربهم فلا حاجة لهم للحذر، ولا حاجة لهم للإعداد إلا قليلا، ولا حاجة لهم لأن يكونوا على جيش أو على عسكر، لا حاجة لهم إلا أن يرضى الله عنهم، وكل ما بقي بعد ذلك أسباب يسببها الله تعالى بين ليلة وضحاها. ما قال الله تعالى يوما ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لما مني المسلمون يوم أحد، احذروا فإن خالد بن الوليد كان ماكرا ذكيا بجولته وصولته التي التف عليها على المسلمين، فاحذروا من أن يعيد كرته مرة أخرى، وحاذروا وخططوا جيدا حتى لا يفعلها مرة أخرى. احذروا مكيدة أبي سفيان، فإنه كان ماكرا يوم أحد، فلربما يعيد مكره يوم بعد أحد. احذروا إصابة وحشي الذي قتل خير الناس أو من خيرة الناس من سادات الدنيا والعالمين، حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قتله بإصابة سديدة. ما قال الله ولا حذر رسوله صلى الله عليه وسلم أن ما إذا كان وحشي قد أصاب حمزة في أحد فلربما يكررها بعد أحد فيصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما حذر الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لا من أفعالهم ولا من أقوالهم، ولا قال خذوا حذركم مما يقولون فإنهم يمكرون. قال تعالى ارضوني، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. فقال تعالى مخاطبا المؤمنين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا ما فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن الله تبارك وتعالى لما تعبد المؤمنين بعبادات شرعها وبينها تعبدهم بالغايات كما تعبدهم بالوسائل. ما معنى هذا الكلام؟ إذا ما كنت آتيا إلى المسجد فإن الله لا يحل لك أن تغصب دابة تركبها لتأتي إلى المسجد، وإذا ما كنت تريد الوضوء فإن الله حرم عليك أن تسرق ماء تتوضأ به. تعبدك الله تعالى بالغايات وتعبدك قبل ذلك بالوسائل، فلا يجوز لك أن تبلغ غاية كتبها الله عليك حتى تكون الوسيلة التي تبلغ بها الغاية قد كتب الله تعالى لك حلالها. لذلك فإن المسلمين ينبغي أن يعرفوا أن طريق القدس واحد لا يشارك الله تعالى به غيره في تحديدها. الطريق إلى بيت المقدس طريق سلكه الأنبياء، ولنا مثل فيهم لا تخفى على أقل علم فينا نحن المسلمين، ولنا قدوة في أنبياء الله تبارك وتعالى وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس للقدس طريقان وليس للقدس بابان، من استفتح باب القدس الذي حدده الله وطرق باب القدس الذي اختاره الله سيفتح له باب يجد فيه عيسى ابن مريم يبلغه ويبشره بمنزلته في الجنة، ومن استفتح بابا لم يختره ربه وإنما تراءى له أنه باب يفتح له أو باب يغدق الله تعالى به النعم عليه، مهما بدا الباب مزركشا ومهما بدا الطريق فيه مزخرفا ومهما بدت السبيل فيها مزينة، فإنه لو فتح له الباب فلن يجد إلا مؤتمرات ولقاءات ومقابلات ومسيرات ومظاهرات، ثم يعود إلى داره إن عاد يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. ولم يلقى إلا سخط الله تبارك وتعالى، حيث إنه سلك طريقا إلى مرضات الله، الطريق لا يرضاها الله. لذا ينبغي لزاما على المسلمين إذا ما أحبوا القبلة الأولى للمسلمين وقالوا إن القدس غايتنا وإنها حبيبتنا وحبيبة قلوبنا، ووالله إنه ليس في قلب امرئ ذرة من إيمان لو تخلى عن لؤلؤة الشام. من تخلى عنها فهو مطعون في إيمانه، مطعون في إسلامه مهما كان وكيفما كان. فالذي يريد أن يحمل هذه الراية فإما أن يحملها حق حملها، وإما أن يلقيها فسوف يؤاخذ بحملها يوم القيامة إن حملها على غير مرضاة الله عز وجل. حمل الراية ينبغي أن يكون وفق ما كتب الله على أنبيائه عليهم الصلاة والسلام. حمل الراية ينبغي أن يكون وفق مرضاة الله، ولا يرضى الله تعالى أن تبلغ غاية من غاياته عن طريق غيره سبحانه وتعالى. يغار الله أن تسلك طريق غير طريقه، يغار الله أن تسلك درب غير دربه، يغار الله أن يختار باب غير بابه سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.